رحمه الله تعالى شرف الدين يقول لك: باب فروض الوضوء وصفته. قال: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر الأحكام التي أو شيئا من الأحكام التي تتصل بالطهارة، فذكر أحكام المياه، ثم حكم الاستنجاء والاستجمار وما يتصل بقضاء الحاجة، ثم ذكر حكم الآنية لضرورة استخدامها في الوضوء، ثم بعد ذلك ذكر السواك وسنن الوضوء لأنها تسبق الوضوء، فإن كانت سنن بحكم أنها تسبقه فناسب أن يبدأ بها قبل الفروض. ثم الآن يتكلم عن فروض الوضوء. والفروض كما هو معروف جمع فرض، والفرض هو الأمر اللازم المتحتم الذي يجب على المكلف أن يأتي به، وإذا تركه فإنه يأتم ويعاقب إلا من عذر. ففروض الوضوء جمع فرض، ولأنه جاء بأمر الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهي فروض لأنها مفروضة بكتاب الله، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن عن الزكاة فريضة من الله، وفي الشأن الفرائض نصيبا مفروضا، فهذا فرض بمعنى أنه واجب متحتم يجب على المكلف أن يأتي به. والوضوء بعض العلم يرى أنه من خصائص هذه الأمة، ولكن لعل الصحيح أنه معروف عند الأمم السابقة، لكن تفاصيله وما يتصل بالفضل فهذا الذي اختصت به هذه الأمة. أما الوضوء فكان معروفا. ثم كذلك بالنسبة لفرضية الوضوء، من أهل العلم من يرى أنه فرض بمكة عندما فرضت الصلاة، وأن جبريل عليه السلام لما نزل كما جاء الحديث ليصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر توضأ له. ومنهم من يرى أنه تأخر، وأن آية المائدة التي ورد فيها الأمر بالوضوء مدنية، وإنما نزلت بالوضوء في المدينة. وعلى كل حال، مهما كان الأمر، إن كان قد فرض بمكة وتأكد حكمه بالمدينة بمقتضى نزول الآية، أو أنه لم يفرض إلا في المدينة، فهذا بالنسبة للمكلف لا يختلف الأمر في شأنه، فهو واجب بالنص وبالإجماع، إلا أن الخلاف في بعض تفصيلاته عند أهل العلم كما سوف نلاحظ عند الكلام عن فروض الوضوء. ثم إنه مع أن هذا الوضوء فرض، وباعتبار أنه شرط من شروط الصلاة، من شروط الصلاة، فالصلاة لعظيم شأنها ولأهميتها الله سبحانه وتعالى شرع لها أحكاما تتصل بها، كالوقت، الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث. فمع أنه شرط كما ورد في الأحاديث كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا في حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. فهنا في هذين الحديثين وفي غيرهما مما هو في معناهما رتب عليه الصلاة والسلام القبول على حصول هذا الشرط الذي هو الطهارة، على حصول هذا الأمر الذي هو الطهارة، مما يدل على أنه شرط وليس مجرد واجب أو فرض، بل هو شرط. إذا تخلف فالصلاة كأن لم تكن، فلا تقبل. وفوق هذا الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الوضوء فضائل كثيرة، مع أنه بالنسبة للمكلف يعتبر أمرا معقولا متفق مع الفطرة ومع العقل، لأنه الوضوء عند أهل اللغة بمعنى النظافة، الوضاءة بمعنى النظافة، غاية النظافة. فمع أنه كذلك يحقق أمرا محسوسا من تنظيف هذه الأعضاء المهمة بالنسبة للإنسان، أيضا الله سبحانه وتعالى رتب عليه أجرا عظيما. ففي الأحاديث، في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال، أو كما قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن خرجت خطاياه من وجهه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، خطاياه التي بطش بها بيديه خرجت من يديه. فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه التي مشى إليها إذا غسل رجليه، أو كما قال عليه الصلاة. وفي معناه حديث أبي عبد الله الصنابحي رضي الله عنه، خرجه الإمام مالك في الموطأ بهذا المعنى بل أدق، وأنه إذا تمضمض واستنشق، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، خرجت من فمه، فما كان من خطأ في القول من كذب أو نميمة، فإلا أن، وهذه أمور لا بد فيها من تفصيل إن شاء الله لعلنا نعرض له، مثل الكذب والنميمة هذه قد تكون من الكبائر، لا يعني يكتفى بمجرد الوضوء، لكن هذا يقول أهل العلم يختص بالصغائر، الأمور الصغيرة. فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه التي نظر إليها من خطأ النظر إليه. وهكذا ذكر في سائر أعضاء الوضوء، إذا غسل يديه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الوضوء بهذه المثابة، يعني يغسل الجوارح غسلا حقيقيا وغسلا حكميا، يغسل ظاهرها وباطنها، فهذا أمر فيه فضل كبير على العبد، ينبغي له أن يحرص عليه ويهتم به ولا يتساهل، ويحتسب النية في هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الأجر العظيم. حتى ورد في الحديث: فيكون ممشاه إلى المسجد وصلاته نافلة، لأن الوضوء حقق في تكفير الخطايا الشيء الكبير، فيكون مشيه والخطوات التي يمشيها إلى المسجد وصلاته هذه فيها أجر زائد، أجر زائد. فهذا فيما يتصل بفضل الوضوء. ثم ذكر تفصيل هذه الأعضاء. فأولا غسل الوجه كما أمر الله سبحانه وتعالى، فأول الفروض غسل وجهه. ويسبقه قبل هذا كما سوف يذكر المؤلف في آخر المسألة النية، لكن النية فيها تفصيل تناسب أن يذكرها في آخر الأحكام. فإذا غسل الوجه يطلق على الوجه المعروف الذي تحصل به المواجهة، وهو من منابت شعر الرأس إلى الذقن مجتمع اللحيين، إلى اللحية أو آخر اللحية على من يرى أن اللحية وما استرسل منها داخل في وجهه، فهذا حده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن الذي هو مجتمع اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن ما بين الأذنين، فهذا حد الوجه الذي يجب على الإنسان أن يغسله عند الوضوء. والغسل هو إمرار الماء على الشيء المغسول، لا يكفي فيه مجرد المسح، لا بد أن يمر الماء عليه ويسيله عليه، فهذا هو حقيقة الغسل. فإذن هذا الفرض الأول، غسل الوجه. ومما يدخل في الوجه كما يذكر المؤلف الأنف والفم، الأنف والفم فهما داخلان في حكم الوجه، لأنهما داخلان فيه حقيقة، فيه حقيقة، فالفم والأنف من الوجه خلقة وحقيقة. وإن كان بالنسبة لباطن الأنف وباطن الفم والأنف باطنهما فيه الخلاف، لكن يترتب على قولنا أن الفم والأنف من الوجه أنه يفترض غسلهما، غسل الفم والأنف. فأولا بما ذكره المؤلف من أن الأنف والفم يعتبران من الوجه. الأمر الثاني، وردت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما تركهما قط، فكل من عثمان وكل من علي وكل من عبد الله بن زيد وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم لما وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا المضمضة والاستنشاق، ذكروا المضمضة والاستنشاق. وهذا يعني يكون بيان للإجمال، حتى إذا قلنا إن في كون الأنف والفم وبالأخص باطنهما داخلهما فيه نظر في كونهما من الوجه أم لا، فهذا الإجمال وهذا التردد يقطعه ويبينه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من عثمان وعبد الله بن زيد وعلي ومن وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يتوضأ كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، مما يقطع بأن هذا يعني أمر واجب لا بد منه. ثم بعد أن يغسل، وبالنسبة للمضمضة معروفة، إدخال الماء في الفم وإدارته به، والاستنشاق كذلك. ويحسن أن تكون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، يأخذ غرفة من الماء فيتمضمض بجزء منها ويستنشق بالجزء الآخر، ثم يستنثر باليد اليسرى، كما ورد في بعض روايات حديث عثمان رضي الله عنه. وإن أراد أن يجعل للمضمضة كفا واحدة ويفردها، وللأنف استنشاقا فاستنثارا كفا واحدة، فهذا قد ورد. لكن أكثر الروايات التي وردت بالأخص عن علي وعثمان رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاث مرات. فهذا فيما يتصل بغسل الوجه، ومنه الأنف والأنف بمعنى الأنف والفم بمعنى المضمضة والاستنشاق. ثم يغسل يديه إلى المرفقين. وغسل اليدين أيضا مما ورد نصا في القرآن الكريم، وأيديكم إلى المرافق. والمرفق معروف هو الذي يتكئ عليه الإنسان يترفق به، مجمع الذراع والعضد، مجمع الذراع والعضد. ويجب إدخال المرفق في الغسل، لا ينبغي أن يغسل اليد دون أن يدخل المرفق. أولا أن مقتضى نص الآية يدل عليه، فهنا إلى ليست على بابها بالنسبة للغاية، فكما يقول أهل العلم هي هنا بمعنى مع، واغسلوا أيديكم مع المرافق، وكون إلى ترد بمعنى مع ورد في عدة آيات مما هو متفق عليه أنها بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، من أنصاري إلى الله بمعنى من أنصاري مع الله، إلى آخر آيات ذكرها أهل العلم بأن إلى ترد بمعنى مع. ثم كذلك حتى لو قلنا إنها على بابها وتقتضي الغاية، فإنه كما يذكر عن أبي العباس المبرد وهو من أشهر النحاة وأهل اللغة، فهو يرى أن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها فإن ما بعدها يدخل بما قبلها، بخلاف ما إذا كان ما بعدها بخلاف ما قبلها. ثم فوق ذلك كله ورد من حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أدخل المرافق في الغسل، ففي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقه، أدار الماء على مرفقه. وفي حديث أبي هريرة أنه غسل الذراع حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد. فهذا يعني كله يدل على أن المرفق لا بد أن يدخل في الغسل، ولا يقتصر المتوضئ أو يتساهل فيغسل إلى طرف الذراع ويترك المرفق، فإن وضوءه يكون في هذه الحالة ناقصة. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ومسح الرأس، وهذا كما هو نص الآية، فهذا فرض يجب على المتوضئ أن يمسح برأسه. وبرؤوسكم الباء كما يرى بعض أهل العلم أنها للإلصاق، وليست كما يذهب بعضهم أنها للتبعيض، أنها للتبعيض، بل إن بعض أهل اللغة وهو ابن برهان من أئمة اللغة في القرن الخامس يقول من قال أو زعم أن الباء تكون للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون، فالباء ليست للتبعيض بل هي للإلصاق، أي امسحوا برؤوسكم ملصقين أيديكم أو ما تمسحون به وهي الأكف في الغالب ملصقين هذه الرؤوس. فإذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجب استيعاب الرأس مسحا، يجب استيعاب الرأس مسحا بحيث أن يعم جميع الرأس ولا يقتصر على بعضه، كما هو مثلا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو يرى أن ربع الرأس يكفي وأن الربع يعطى حكم الكل، وكما هو في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه إذا مسح بعض الرأس فقد صدق عليه أنه صار ماسحا. فهذه الأمور ينبغي للإنسان أن يتحرى فيها ويجتهد. والأحاديث المفسرة لوضوءه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد فإنه ورد أنه مسح رأسه فوضعهما على مقدم رأسه فأدبر بهما وأقبل، أدبر بهما وأقبل. ووردت كيفيات أخرى في المسح كما في بعض الأحاديث أنه مسح من وسط الرأس هكذا وهكذا. وعلى كل حال مهما ورد من روايات فيها نوع من الإجمال أو التردد فإن رواية عبد الله بن زيد وهي في مسلم واضحة ومفصلة أنه بدأ من مقدم رأسه حتى إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، فهذا واضح في استيعاب الرأس مسحا. ومع الرأس يمسح الأذنين، وبالنسبة للرأس ينبغي أن يفرده بماء، لأنه قد ورد من الأحاديث ما يدل على أنه ينبغي أن يأخذ له ماء وأن لا يقتصر على مجرد البلل الذي بقي من يديه بعد وضوئه، بل يأخذ ماء ويمسح به. ومن الرأس الأذنان، فإنهما من الرأس فيمسحهما. وقد ورد في صفة المسح أنه يضع المسبحتين في صماخ الأذنين ويدير الإبهامين عليهما بهذه الصفة، ولا يحتاج إلى أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، بل يكفيه الماء الذي مسح به رأسه فيمسح به أذنيه. وما ورد من أنه أخذ ماء جديدا للأذنين فإن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي التحري عند الوضوء أن الإنسان يأتي بالوضوء كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفصيله، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهذا أيضا كما ورد في الآية وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه، فغسل الأرجل إلى الكعبين، والكعبان هما عبارة عن العظمان الناتئان في أسفل الساق، في أسفل الساق، فهي معروفة. وإن كان يروى عن بعض أهل العلم أنه يرى أن الكعب إنما هو العظم الذي في وسط القدم، قد روي عن مالك رحمه الله وعن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم لا يرى هذا ثابتا عنهم، وأنهم لا يقولون إن الكعب هو هذا، بل هم مع جمهور أهل العلم على أن الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، العظم المعروف. ثم إنه يجب كذلك غسل مثل ما قيل في غسل المرافق، فإلى الكعبين أيضا بمعنى مع الكعبين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل رجليه حتى أشرع في الساق، أشرع في الساق. ثم كذلك فيما يتصل بغسل القدمين يورد بعضهم إشكالا في كون القراءة المعروفة المشهورة بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، فيقولون إن هذا يدل على أنهما معطوفان على الرأس، فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقالوا ظاهر الآية يدل على أن الرجلين تمسحان كما يمسح الوجه، لأن العامل فيهما هو فعل وامسحوا، فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، فما هو المخرج من هذا؟ مع أن علماء أهل السنة مجمعون على أن الأرجل فرضها الغسل وليس الماس، فخرجوا من عدة مخارج في الحقيقة، فمنها أن أولا قراءة النصب لا شك هي المشهورة، ومع ذلك فهذا يعني لا يشكل، فإن المسح يأتي بمعنى الغسل الخفيف، يأتي بمعنى الغسل الخفيف، ولا يقصد به حقيقة المسح الذي هو مجرد مماسة العضو بالماء. ومما يدل على هذا أنه غي غسل الرجلين إلى الكعبين، والممسوح عادة لا يكون له حد متعين، فالرأس يعني الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس ما قال إلى كذا، وكذلك في شأن التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهكذا المسح على الخفاف بدون أن يحدد أحد، فقالوا هذه قرينة تدل على أن المسح يدل على الغسل الخفيف. ثم هذا فيه نوع من الحكمة، إذ أن الرجلين عادة قد يسرف الإنسان في غسلهما، قد يسرف، فناسب أن تعطف على الممسوح كنوع من التنبيه على أنه أيها المكلف لا ينبغي لك أن تسرف في غسلهما، بل تغسلهما غسلا معقولا من غير إسراف وتكثير للماء. هذا الأمر الآخر، وردت القراءة بالجر وهي قراءة أيضا، وأرجلكم، وفي هذه الحالة فهي معطوفة على فامسحوا برؤوسكم، آسف، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه على القراءة قصدا، الكلام السابق على اعتبار أن أرجلكم معطوفة على امسحوا برؤوسكم، وهنا قراءة وأرجلكم على أنها معطوفة على ما قبلها، فيكون العامل فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وإنما فصل بينهما بمسح الرأس كما يرى بعض أهل العلم تنبيها على ما ينبغي من ترتيب هذه الأعضاء، والله أعلم.